ما هو مخها كده يعني، مخ الكليه كده. انت نبيه بقى اذكى من الكليه. هي مش قايمه على فلتريشن بس، يعني مش قايمه على على على طرد. ما هو عندها الفرصه دي بتطرد كل حاجه على فكره. وعلى عايز اقول معلومه بقى تحطها حلقه في ودنك، لو كل الانسجه البينيه متكونه بين شريان ووريد، النسيج الكلوي متكون ما بين شريان وشريان. تاني تاني تاني تاني هقول لك الحته دي، هعملها حلقه لوحدها. ايوه فلتره وعاده امتصاص، مش قايمه على الفلتره بس. لو قايمه على الفلتره بس اقول لك عطلت الكليه، عطلت. يعني لو قايمه على الفلتره الطرد بس، ازيك يا هاني يا فايد عامل ايه؟ يعني لو الكليه قايمه على الفلتريشن بس، يعني انا بحذف فانا هرمي كريات وهرمي سكر وهرمي يوريا، مش انت في دماغك كده يعني، دماغ اللي علمها لك كده قايمه على الفلتريشن. لا ده قايمه على الفلتريشن وعيد اعاده الامتصاص وبترجع الحاجات الدم تاني. ده الغريب بقى. ها ادي الوظيفه الاكسكراين. يبقى الكليه بتطرد وبتعيد امتصاص، بس اللعبه اللي عندها مختلفه عن بقيه الاعضاء. اي عضو هو شريان جاي بضغط عالي، ماشي، يعني الكليه جاي لها شريان بضغط عالي، قصدي اي نسيج جاي له شريان بضغط عالي وبيستلم منه وريد بضغط واطي. ما ده القلب اللي بيضخه وده بنشفطه بالرئه، ده قلب بيضخ، فده الشريان وده الوريد. انا بعمل فلتره والوريد بيعمل اعاده امتصاص. حلو حلو. والباقي بتلم شفاطات الليمفاتيك الليمف. بس الكليه بقى وضعها مختلف. الكليه شريان بيستلم منه شريان، فضغط عالي بيستلم منه ضغط عالي، فالفلتريشن عالي. يعني لو الكليه عايزه تفضي الدم دلوقتي تفضيه في ساعه، تفضي ال 20 لتر اللي بره الخليه في ساعه، لانها بتلف 180 لتر في اليوم. فال 20 لتر بتلفهم 9 مرات في اليوم، في ال 24 ساعه 9 مرات. فانا اعرف افضي الميه اللي بره الخلايا، يعني اخليك على الخلايا بس، لا دم ولا ميه بره، الفهم في ساعه. الكليه بالقوه الضغط اللي جواها دي افضي الميه كلها ال 20 لتر دي في ساعه، ساعه زمن 60 دقيقه اكون مطلع ده كل ده ميه بره في صوره بول. انت بقى بتطلع نص في الميه من اللي تم غسله، يعني لو بتغسل 180 لتر انت بتطلع في الاخر نص لتر في اليوم، نص لتر، والباقي اعاده امتصاص. ما تقعدش تقول لي تاني معلش خلصنا، ابقى عيدها بعد ما اخلص، ابقى اتفرج عليها بعد ما اخلص، ما تقلقني اللي عيدها تاني عيدها تاني، مش عايد تاني، زهقت. شيرين فكري بتقول لك الدم لازم يخف عشان يلف، صح؟ لا يا باشا مش ضعف ترويه، انا بقول دلوقتي انا صوابعي عندي قطاع شعيرات، عند صوابع رجلي في قطاع شعيرات، عند دماغي في قطاع شعيرات. قطاع الشعيرات ده منطقه الاكستشينج، منطقه تبادل الغازات، منطقه الترويه. انا شريان تخين لازم اوصل لشعيرات عشان يبقى القصه فيها فلتريشن، اعرف افضي، فلازم يبقى الجدار رقيق قوي. فالجدار رقيق قوي، الجدار رقيق قوي عند الشعيرات، فانا جاي بضغط بتاع شريان، فاقوم ابدا انطر بره ميه، والميه مليانه اكسجين ومليانه جلوكوز واسيتون، بنطرهم بره واحماض دهنيه، ويبدا ال ال دي ال والاتش دي ال بيشغلوا مكنه الحرق، فعمالين يسقطوا احماض عضويه من جواهم ويصغروا. يعني الاتش دي ال بيصغر والال دي ال بيصغر كل ما يروح عند نسيج بيني ويفضي. انا تحت الضغط البريشر بتاع الارتري او بتاع الشريان عمال اطلع فلتريشن، ويرجع عليا

هو المونوسايتس ولا انت جاي تعمل لي عالم يالا؟ ده انت اشتغلوك في التأمين ياه، اشتغلوك في المستشفى، جربوا على بنتك كل الأدوية وكل العطاخير وما قالولكش حاجة. يعني في الأول قالوا لي التهاب سحائي لما جابوا الراجل، جابوا له شوارب وقعت وكان رجعوا له النفس تاني، قالوا خلاص بس احنا قلنا لها دم وخرجوها في الآخر هيموجلوبين خمسة. يعني هم خرجوها هيموجلوبين خمسة في الآخر وما فتحش بقه، ده ما فتحش بقه، ما عرفش يفتح بقه، والله العظيم ورب الكعبة ما عرفش يفتح بقه خالص. جاي يقول لي انا، يقول لي انا انا انا انا انا اللي سلحته بالعلم، جاي يقول لي انا مونوسايتس. دكتور ضياء انت هتسيبني لوحدي يا دكتور ضياء؟ انا بستنجد بيك يا دكتور ضياء وانت هتسيبني؟ انا ضحكت ضحك، انا ضحكت ضحك مش عايز اقول لك، بس جات لي ذبحه، صدري بقى قفل عليا، فاهم؟ تفهمش بقى رفع لي ضغط البطن هو ولا ايه مش عارف. وحضرتك دكتور ضياء، دكتور ضياء انت ما بتردش ليه؟ انت ما بتردش ليه يا دكتور ضياء؟ دكتور ضياء انت ما بتردش ليه؟ مش ترد عليا؟ والله نفسي اسعد. يلا قعدت بقى، قعدت انظم نفسي، قعدت انظم نفسي بقى، خدت شفيق وشخير كتير كتير، شفيق ونهيق كتير بقى، قعدت فتره قبل ما عشان التنمر. واحد كاتب انا عاجبني الدكتور ضياء عشان تفكيره وهو بيناقش الناس سقراطي وفي فلسفه، فقام ترد عليه واحده بتقول له ايه، هو سقراط كان متنمر ونرجسي كده؟ طب انا ارد اقول ايه؟ يعني هي تعرف بميتين ابوها سقراط منين؟ يعني هي عاشت ايام وهي شافت سقراط وهو بيتعدم اصلا، عرفت ان سقراط ده اتعدم، فاكرة سقراط ده كانوا ما بيشوفوه بيبجلوه مثلا، فاهم؟ هي مش فاهمة ان سقراط ده كان بيتشتم في الرايحة والجاية، فاهم ولا فاهم الحوار؟ قلت لك ايه؟ هو سقراط كان متنمر ونرجسي؟ يا روح امك كان متنمر ونرجسي، بس انت اللي ما كنتيش، انت كنت مسافرة بس. عمر الناس ما كانت مبسوطة. عمر الناس ما كانت مبسوطة، عمر الناس ما كانت مبسوطة. ما خلصنا يا لا، فاهم؟ عمر الناس ما كانت مبسوطة. عمر الناس ما كانت مبسوطة، ما انت رخم وفي وسطيهم، التناحة دي. ايه يا دكتور ضياء؟ انت مش هتفيدني في موضوع العرق اللي طالع في ايدي ده يا دكتور ضياء؟ هتسيبني لايس كده يا دكتور ضياء؟ وانا الطحال بتاعي بيتضخم يا دكتور ضياء؟ طب هي كانت فراخ من ورايا يا دكتور ضياء، طب نعمل ايه يا دكتور ضياء؟ هي كانت معزومة بره وانا ما كنتش عارف اعمل ايه يا دكتور ضياء؟ طب انا، طب انت يعني تاكل حمام، انت تاكل حمام وبط وفراخ وبتنجان وتيجي تقرف اللي خلفوني؟ طب ليه ليه يا استاذ؟ ليه اقول لك هو سقراط كان نرجسي ومتنمر؟ كان نرجسي ومتنمر. روحي بقى ارجعي لمراته هتقول لك كان نرجسي ومتنمر، يا بوز الفقر انت. تقول له هو سقراط كان متنمر كده ونرجسي؟ كان متنمر ونرجسي. وكانت مراته كانت غبية زيك كده. ستات عايزة الحرب يا دكتور ضياء، والله العظيم كده هتسيبني في وسط السكة يا دكتور ضياء؟ ده كويس انا مشيت معاك لنص السكة، ده انت عيل بيض. والله العظيم ايه يا اخوانا، وانت اشتريتني يا دكتور ضياء؟ يا دكتور ضياء فلقتني فلقتني فلقتني. اسكت اس. والله يا دكتور ضياء، يا دكتور ضياء، يا دكتور ضياء، اعمل ايه في حالة المعدة يا دكتور ضياء؟ مش هرد عليك، مش هرد عليك،

عشان هي بتحبك بتشوفك انت كده وانت كبير كده وبتشرح وبتحكي لنا حواديت، بتحكي لنا وبتكتب لنا كتاب بقى من 1000 صفحة باشا. العلم كل ما تلاقي كتاب العلم كبر كده اعرف انه هكس، يعني الهكس زاد كل ما عدد الصفحات كبرت، يعني ما تلاقي الصفح كبرت كده وتلاقي العلم ده. انا كنت زمان بقول كده، انا عندي مكتبه في بيت تخضك، فكنت لما بقعد قدام الكتب زمان كده اقول ايه، لو انا هعرف اقرا كل الكتب دي همارسها امتى؟ يعني انا لو قعدت بقيت عالم، انا قريت كل الكتب دي، انا همارسها امتى؟ يعني هفيد بيها اللي ورايا ازاي؟ انت فاهم؟ يعني انا هفيد اللي ورايا يا باشا. العلم لازم يكون دايما قصير وكلمات مقتضبه، ما تلاقيش النظريه يعني ما تلاقي نظريه في 50 صفحه. ليه يا باشا نظريه ايه دي؟ انت بتحل بيها ايه بروح امك يعني؟ ده يا باشا النظريه دايما تلاقي الحل كلمتين، راح وجيه وجيه وراح، معادله وحاجه بلس حاجه بقت حاجه، خلاص خلصنا. لكن انت حضرتك عامل لي ليه مقدمه الكتاب 50 صفحة؟ ليه 50 صفحة؟ ليه العلم ايه اللي هيطلع في ال50 صفحة ده؟ في المقدمة يقول لك المقدمة كتب مقدمة ولا أبرع ولا مش ايه، 85,000 صفحة مقدمة والموضوع سطرين، لعل يكون المنع خير، بس هو كان عايز يقول كده. لكن مقدمة اسمه ايه ده؟ كان رسالة الغفران بتاعت المعري، كانت المعري كان كاتب نصيحة لواحد، النصيحة دي كتبها له وسرح بقى، سرح قعد يكتب بقى في مواعظ الدنيا وازاي الدنيا اديته على دماغه وازاي هو ملقاش في الدنيا اللي هو عايزه وفلسفة. أنا لو المراجع دي أصل لو العلم في المراجع دي كده بالحجم ده يبقى ربنا خلقني لدنيا تانية بقى، أتعلم يعني دنيا 100 سنة أقرأ و100 سنة أطبق. لكن مش معقولة يكون ربنا خلقني قدام الكتب دي كلها وأطلع العلم ده منها كله إزاي؟ أطلع العلم ده كله إزاي من الكتب دي؟ إزاي يعني؟ هو أكيد خلقني أعرف أعيش من غيرها برضه. يعني أنت برضو خلقني أعرف أعيش بغير ما أتعلم كل اللي في الكتب ده؟ أكيد أكيد. أصل الكتب دي يقول لك إيه بتقع فيك مش عارف إيه في إيه اللي يا باشا كتاب كبير كده. لا كده في حاجه مش مظبوطه. يبقى هو خلق البني ادم بعمر قصير على المفروض يتعلمه، يبقى ده هكس على طول كده، يعني على طول كده. اعرف يا باشا طالما العلم والمصطلحات بقت كتير وبدات اتوهك وبدات احط لك دريلات والجوريزمات باشا، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه، انت فاهم؟ في حاجه مش مظبوطه، مش هزار. وما تلاقي قانون كبير فدايما قانون الاله صغير، اذا عمل كذا اعمل كذا، اذا عمل كذا اعمل كذا، انت فاهم؟ لكن انت بقى عشان تعمل لي حيثيه ومقدمه وكانت تدخلني في لب الموضوع وكانت تيجي تخرجني منه، فلاقي نفسي انا ما خرجت من الموضوع مش فاهم انا دخلت اعمل ايه. يعني انت مش عارف سبب الامساك مثلا، يعني هو هيتكلم على الامساك من ناحيه المنطق، ده قله ميه، ده نقص الياف، ده ضعف في عضله القولون، ده مش يا باشا مش اللي في الفضلات دي، فضلات اكل ام حضرتك ما تنضفها، قولونك ينضف ونقطه وخلصنا الحوار. انت ليه دخلتني في ميه ميه اللي ناقص؟ ما انا جسمي بيعرف يطلع المياه من كل حته، ده جسمي بيكون المياه في عب الصحراء، ايه اللي المياه ناقصاه؟ لما جسمي بيحب يعمل اسهال بيعمل اسهال وبيجيب لك اسهال ووتري، اسهال ووتري بينزل لك مياه من كل حته، تقعد تنزل مياه مياه، يقول لك سلمونيلا مياه مياه، اصل عنده تيفود مياه مياه، جاب المياه دي منين؟ ايه اللي ناقص مياه؟ ناقص مياه ونقص الياف، نقص الياف. واصل انت بتاكل وتنام وبتاكل ومبتخشش الحمام، وما بتخش ما بتحزقش، ايه يا عم ده؟ ايه اللي انت حكيته لي؟ فين المنطق في الموضوع؟